بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أخ يسأل عن مسألة مهمة في الواقع، نبتدئ بها ريثما يجتمع الإخوة. يقول: ذكرتم في الدرس الماضي أن كل لفظ في كتاب الله له معنى، فما هو الجواب عن الحروف المقطعة؟ ما هو الجواب عن الحروف المقطعة؟ هذا إيراد مهم. نعم، نحن نقول أن كل ما في كتاب الله فله معنى متعقد، والله عز وجل خاطب الناس بلسان عربي مبين، ولم ينزل في كتابه ألفاظا جوفاء بمنزلة حروف المعجم، يعني لا تفقه. ولكن الحروف هذه، الحروف المقطعة، ليست آيات، هي في الواقع حروف. والحقيقة أنه ليس لها معنى، لا أن لها معنى غير معلوم لنا، وفرق بين الأمرين. أهل التفويض، أهل التجهيل، يقولون عن آيات الصفات وأحاديثها، يقولون لها معنى لكن غير معلوم، مجهول هكذا. أما هذه، ونحن نقول: كلا، آيات الصفات لها معان معلومة تدرك. فإذا استدل مستدل بالحروف المقطعة، قلنا هذه حروف وليست آيات، وهذه الحروف لها مغزى وليس لها معنى في الواقع. ولذلك من الخطأ ما يذهب إليه بعض المفسرين حينما يقول مثلا ألف لام ميم، أو مثلا صاد أو نون، لها معنى الله أعلم بمراده. هذا نوع من التجهيل. الصحيح أنه ليس لها معنى، وأنها حروف المعجم، وأن المقصود منها تعجيز البشر عن الإتيان بمثله. يعني كأن الله تعالى يقول لعباده إن هذا القرآن من جنس هذه الأحرف. ولذلك كلما رأيت سورة مفتتحة بهذه الأحرف المقطعة تجد بعدها الإشارة إلى كتاب الله: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزلناه إليك مبارك، قاف، والقرآن المجيد. فأحيانا تكون واضحة، وأحيانا تكون يعني بنوع تأمل. فخلاصة القول أن هذه الحروف المقطعة لا معنى لها، حتى لا يلزمنا القول بمقالة أهل التفويض بأن لها معنى لكنه مجهول، بل الواقع أنه ليس لها معنى لكن لها مغزى، وهي لا يقال عنها آيات، بل هي الواقع حروف. فكل ما في كتاب الله مما خاطب الله تعالى به المكلفين هو مما يمكن فهمه وتدبره، لأن الله قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. هل استثنى شيئا؟ لم يستثن شيئا سبحانه. فتعقله وفهم معانيه داخل تحت الوسع، على اختلاف بين الناس في علومهم وأفهامهم. ثم إن نعود إلى ما كنا بصدده. قال المصنف رحمه الله: قال: والعرش والكرسي حق. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. والله يغضب ويرضى، لا كأحد من الورى. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. حسبك. قد تقدم تقرير مسألة العلو بدلائلها المختلفة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. ثم قال المصنف: والعرش والكرسي حق. العرش يناسب ذكره بعد ذكر مسألة العلو، وذلك أن الله استوى عليه. فما هو العرش؟ العرش هو أكبر المخلوقات وأجلها وأعلاها، وهو سرير ذو قوائم، سرير ذو قوائم بمنزلة سقف العالم، وفوقه الرحمن سبحانه وتعالى. فالعرش إذن مخلوق، هو أعظم المخلوقات وأجلها وأعلاها، وهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو سقف العالم. ولا يجوز أن يحرف معنى العرش إلى الملك أو غير ذلك مما سنشير إليه، بل هو خلق حقيقي استوى عليه الرب سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: رفيع الدرجات ذو العرش، وقال: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فالعرش خلق عظيم استوى الله تعالى عليه، دل على ثبوته الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة. وأما الكرسي فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه موضع القدمين، قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. وورد الكرسي في الآية التي تضاف إليه آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد جاء في حديث: ما السماوات السبع والأراضين السبع عند العرش إلا كحلقة ألقيت بين ظهراني فلات. ما السماوات السبع والأراضين السبع عند الكرسي إلا كحلقة ألقيت بين ظهراني فلات، يعني صحراء شاسعة. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. فالأمر جد عظيم، ولهذا قال العلماء إن الكرسي هو كالمرقاة إلى العرش. فيجب إثبات العرش لله عز وجل، ولا يجوز تحريف العرش بأنواع التحريفات الباردة التي قالها المبتدعة. فمنهم من فسر العرش بأنه الفلك التاسع أو الفلك الأطلس، يعني فسروا العرش بأنه فلك، والفلك عند العرب هو الشيء المستدير. فالعرش ليس مستديرا، بل هو فوق العالم كالقبة له، هو فوق العالم كالقبة له، كما جاء بذلك مصرحا في حديث الأوعال. ولا يجوز أيضا تحريفه بالملك كما يفعل أهل التأويل المذموم الذين يفسرون استوى على العرش يعني استولى على الملك، فإن هذا لا يحل، بل هو خلق حقيقي. فالمهم أن الله سبحانه وتعالى قد استوى على العرش كما صرح بذلك سبحانه في سبع مواضع من كتابه، ستة منها بلفظ ثم استوى على العرش، والسابع في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وأما الكرسي فقد عرفنا الفرق بينه وبين العرش، وقد أخطأ من فسر الكرسي بأنه العلم، قالوا المقصود بالكرسي يعني العلم، كرسي العلم، وهذا أيضا من التحريف الباطل. ولا يصح نسبة هذا إلى الحسن البصري رحمه الله، بل الحديث المساق إليه ضعيف. وأيضا ليس العرش هو الكرسي، بل العرش غير الكرسي. فالواجب علينا إثبات هذين الخلقين العظيمين، العرش والكرسي، وأن نعتقد أن العرش قد استوى عليه الرب عز وجل استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. فما هو الاستواء؟ الاستواء في اللغة يدور حول معاني الكمال والانتهاء. استوى في اللغة تدور حول معاني الكمال والانتهاء، وله في كتاب الله عز وجل ثلاث أنواع من الاستعمالات: تأتي استوى مطلقة ومتعدية بعلى ومتعدية بإلى. نضرب لذلك أمثلة. قال الله عز وجل: ولما بلغ أشده واستوى. ما معنى استوى هنا؟ كمل. إذن إذا جاءت استوى مطلقة غير مقيدة فهي بمعنى كمل. كما نقول استوى الزرع يعني كمل نضجه، استوى الطعام يعني كمل طبخه، فاستوى إذا جاءت مطلقة معناها كمل. طيب تأتي مقيدة بإلى كما في قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء فقضاهن سبع سماوات، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. إذن إذا جاءت متعدية بإلى فمعنى استوى حينئذ قصد، يعني قصد بإرادة تامة. طيب كل هذا بين ولا خلاف فيه. إذا جاءت استوى متعدية بعلى، استوى على، فمعناها حينئذ على واستقر، وشاهد ذلك في كتاب الله في غير ما أضيف إلى الله قوله تعالى عن الفلك والأنعام لتستووا على ظهوره، يعني ظهور الفلك والأنعام، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. بإجماع أن معنى لتستووا على ظهوره أي لتعلوا على ظهور الفلك والأنعام. فإذا إذا جاءت استوى معداتا بعلا فإن معناها حينئذ العلو، فإذا قال الله عز وجل استوى على العرش إذن علا عليه. فالذي قال لتستووا على ظهوره في سورة الزخرف هو الذي قال الرحمن على العرش استوى في سورة طه، فكيف نقول عن موضع استوى معنى الاستواء هنا العلو وفي موضع آخر نقول لا ليس معناها العلو؟ أليس هذا من الكيل بمكيالين ومن التصرف بغير دليل؟ بلى والله. إذن نقول إن الاستواء معناه يعني استواء الله على عرشه معناه علوه عليه واستقراره علوا واستقرارا يليق بجلاله وعظمته. وقد دل على الاستواء الكتاب والسنة والإجماع ولا نقول العقل، لأن العقل لا مدخل له في إثبات الاستواء. دل عليه الكتاب في سبعة مواضع كلها جاءت مضطردة بلفظ استوى، دلت عليها السنة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم استوى على عرشه كما في حديث عند الخلال، وانعقد الإجماع على ذلك على أن الله مستوى على عرشه. يقول عمرو بن دينار كنا نقول والتابعون متوافرون إن الله تعالى على عرشه ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. طيب إذن انعقد الإجماع على هذا، فهذه دلالة الكتاب والسنة والإجماع. ما الفرق بين العلو والاستواء؟ الفرق بينهما أن العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية. الفرق الثاني أن العلو يستدل عليه بالعقل والنقل، أما الاستواء فإنه لا يدل عليه إلا النقل فقط، أما العقل فإنه لا يدل عليه لكنه لا يرده أيضا لا يرده. ثم قال وهو مستغن عن العرش وما دونه. لكن قبل ذلك نقول إن الذين أنكروا الاستواء شبهتهم في ذلك هي الشبهة يعني التي يرددونها دوما، وهو أنه لو أثبت الاستواء لله للازم من ذلك مشابهة الله للمخلوقين. ونقول هذه شبهة ساقطة، لأن الله تعالى له استواء يليق به، فكما أنكم تعقلون لله سمعا وبصرا وعلما وإرادة تليق به فلتعقلوا له استواء يليق به. فإن قال قائلهم يعني علمه لا كعلم المخلوقين وبصره لا كبصر المخلوقين، قلنا له أيضا استواءه ليس كاستواء المخلوقين، استواء يليق به، فلا فرق بين ما أثبتموه وبين ما نفيتموه، ويلزمكم فيما أثبتموه نظير ما فررتم منه فيما نفيتموه، يلزمكم فيما أثبتموه نظير ما فررتم منه فيما نفيتموه. ما الذي أثبتوه؟ العلم والإرادة والحياة والكلام. نقول يلزمكم في ذلك نفس المحذور الذي فررتم به فيما نفيتموه حينما نفيتم الاستواء وما شابهه. فإذا قلتم أننا ننفي هذه الصفات الاختيارية والفعلية والخبرية خوفا من الوقوع في التشبيه لأن مسمياتها تطلق على المخلوقين، قلنا لكم وكذلك الذي أثبتتموه مسمياتها تطلق على المخلوقين. فإن قلتم على هذا على الوجه اللائق به، قلنا أيضا هذه على الوجه اللائق به، فلا فرق، تساق مساقا واحدا. فهم يعني قد حملهم هذا الرد والإنكار لصفة الاستواء على تقحم المشاق، فزعموا أن الاستواء معناه الاستيلاء، قالوا معنى استواء أي استولى، الرحمن على العرش استوى يعني استولى. والواقع أن هذه الدعوة دعوة مردودة في الكتاب والسنة ولغة العرب، ويلزم عليها لوازم باطلة. أما الكتاب والسنة فلأن لفظ الاستواء جاء مضطردا بهذا اللفظ، لم يأتي ولا مرة واحدة بلفظ استولى، لو كان مراد الله استولى لجاء ولو مرة واحدة بهذا اللفظ لكي يحمل المطلق على المقيد أو المجمل على المبين. فكونها تتواتر على لفظ واحد دليل على أن هذا هو مراد الله، بل لو جاءت مرة واحدة للزمنا أن نثبتها كما جاءت، فكيف وقد جاءت 7 مرات؟ أما اللغة فإنه لا يعرف في لغة العرب أن استوى بمعنى استولى بحال. وقد سئل ابن الأعرابي وغيره كالخليل بن أحمد الفراهيدي من أئمة اللغة هل تأتي استوى بمعنى استولى، فأنكر ذلك. أما اللوازم فإن من زعم أن الاستواء معناه الاستيلاء فإنه يأخذ بلهزمتيه لوازم لا انفكاك له عنها. فالذي يقول إن استوى بمعنى استولى كيف يتخلص من هذا اللازم؟ يقال له إذن معنى ذلك أن الله تعالى لم يكن مستوليا على العرش ثم استولى عليه، وهذا لا يمكن أن يقول به قائل. يعني هل معنى ذلك أن الله عز وجل لما قال ثم استوى على العرش وثم تفيد الترتيب والتراخي والمهلة، يعني أنه لم يكن مستوليا ثم استولى؟ لا يمكن أن يقول به مسلم. أيضا يلزم على هذا من اللوازم أن يكون الله إذا قيل أن استوى واستولى بمعنى واحد أنه إذن على قانونكم يصح أن تقولون إن الله استوى على البيوت والأرض والشجر والحجر، لأن استوى واستولى عندكم بمعنى واحد. ثم يقال ثالثا قولكم هذا يعني أنه لا فرق ولا خصوصية للعرش، ما الفرق إذن بين العرش والأرض السابعة إذا كانت استوى واستولى عندكم بمعنى واحد؟ فلأي معنى أضيف إلى العرش؟ إلى غير ذلك من اللوازم التي في الحقيقة تبين عوارة مذهبهم وطريقتهم. وكما قيل فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، فلا شك أن ما ذهبوا إليه باطل. ثم قال المصنف رحمه الله وهو مستغن عن العرش وما دونه. نعم قد يتوهم متوهم أن الله سبحانه وتعالى اتخذ العرش لحاجة لكي يقله أو يحمله سبحانه، وهذا معنى باطل ووهم فاسد، فإن الله مستغن عن كل شيء، بل العرش وما دون العرش محتاج إليه، كما قال الله عز وجل ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. الله تعالى هو الحي القيوم، والقيوم معناه القائم بنفسه المقيم لغيره، فالله عز وجل غني عن العرش، فشبهة الاحتياج غير واردة. لا يلزم أن يكون الله عز وجل محتاجا، لا يلزم أن يكون الله خلق العرش لكونه محتاجا إليه. ألم تروا أنه حين خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا عليه، لأنه قال خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، فهو سبحانه غني عنه ولكنه فعال لما يريد. ولا يلزم من كون الشيء فوق الشيء أن يكون يعني محتاجا إليه مضطرا إليه، حتى في المخلوقات قد يكون الشيء فوق الشيء ولا يلزم أن يكون محتاجا إليه، كما السماء فوق الأرض ومع ذلك ليست السماء محتاجة إلى الأرض لكي تحملها. طيب إذن هذه الشبهة قد دفعها المصنف بقوله وهو مستغن عن العرش وما دونه. أيضا قد يشتبه الأمر على بعض الناس فيقول كيف يكون هناك علو من الرب سبحانه وتعالى ونزول إلى سماء الدنيا. هذه مسألة لأهل السنة يعني فيها أقوال، يعني هل إذا نزل الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا هل يخلو منه العرش أم لا؟ هذه لأهل السنة أقوال ثلاثة فيها، منهم من قال بالخلو ومنهم من قال بعدم الخلو وأنه لا يمنع أن ينزل سبحانه وتعالى وهو مستو على عرشه، ومنهم من قال بالتوقف، وهذا القول الثالث هو الأولى، لأنه ما لم يكن عند الإنسان علم يعني نصي في المسألة فإنه ينبغي له أن يمسك عن ما ليس له به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، فقد يكون هذا من التكلف. وعلى أي حال لا يمنع أن يكون الرب سبحانه وتعالى لو شاء نزل بعرشه، ولا يمكن أن يكون نزوله منافيا لعلوه، فإنه سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون فوقه شيء، فالله تعالى قادر على أن ينزل بالكيفية التي يعلمها سبحانه دون أن يكون فوقه شيء من مخلوقاته، فالله تعالى ليس كمثله شيء ولا يقاس بخلقه. وكذلك لا تعارض بين علوه سبحانه وبين قربه، فالله تعالى قريب في علوه، علي في دنوه، كما قال سبحانه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولهذا فالله تعالى يتصف بالعلو، وأما القرب فإنه قربه بملائكته بدليل أنه قال سبحانه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان وهما الملكان. فالله سبحانه وتعالى قريب من عباده، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري حين كانوا في سفر فلما علوا ثنية أو انحطوا من ثنية علت أصواتهم بالتكبير والدعاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا مجيبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. لا ريب أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه. ولهذا ذهب شيخ ابن تيمية رحمه الله إلى أن القرب هذا يكون قرب الملائكة والقرب بعلمه سبحانه وتعالى من عباده. كذلك لا تنافي بين العلو وكونه قبل وجه المصلي، فإنه قد جاء في حديث وإن كان فيه كلام إذا قام العبد يصلي قام بين عيني الرحمن، أو الأحاديث الدالة على أن العبد إذا قام يصلي فإن ربه أمامه، في أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبصق الرجل في الصلاة تلقاء وجهه، وعلل ذلك بأن الله تلقاء وجهه. فيقال لا تعارض بين أن يكون الله موصوفا بالعلو وبين أن يكون يعني أمام المصلي. وشاهد ذلك مما ندرك الإنسان حين يقف أمام مشرق الشمس حين تشرق، أليست الشمس أمامه؟ بلى. أين الشمس؟ في السماء، فالشمع في السماء علو ومقابلة، فإذا كان هذا مدركا بين المخلوقات فلا ريب أنه إذا كان هذا سائغا بين المخلوقات فلا يمتنع أن يجتمع في حق الله عز وجل علو ومقابلة وعلو وقرب وعلو ومعية سبحانه وتعالى، فإن معية الله عز وجل معية بعلمه سبحانه وتعالى، أما هو بذاته سبحانه فهو فوق سماواته مستو على عرشه. ولهذا أردف المصنف ذلك بقوله محيط بكل شيء وفوقه، وهذا هو اللفظ الصحيح، وقد وقع في بعض النسخ تصحيف خطير محيط بكل شيء فوقه، ولكن الصحيح محيط بكل شيء وفوقه، فجمع بين الإحاطة والفوقية، بين الإحاطة والفوقية. وقد يعسر على الذهن أن يتصور إحاطة وفوقية، لكن هذا يقرب لك حينما تتخيل أو تعلم أن الكائنات ذرة صغيرة أمام الرب سبحانه وتعالى، فأنت أيها المخلوق لو كانت أمامك هباءة فإنك محيط بها وتعلوها، لو كانت ترى مثلا هباءة في مثلا أشعة الشمس فإنك محيط بها يعني من جميع أطرافها لدقتها المتناهية أمامك. ولله المثل الأعلى، هذه المخلوقات كما قال في الحديث: ما السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. فلذلك الله تعالى من أسمائه الحسنى المحيط، وإحاطته سبحانه نوعان: إحاطة زمانية وإحاطة مكانية. فالإحاطة الزمانية دل عليها اسم الله الأول والآخر، والمكانية دل عليها اسم الله الظاهر والباطن. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة فقال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، هذه إحاطة زمانية، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وهذه إحاطة مكانية. فالله تعالى هو المحيط، ومن أسماء الحسنى المحيط، وذلك لأنه هو الكبير المتعال سبحانه وتعالى، فهو محيط بكل شيء وفوقه، يعني وفوق كل شيء، العرش وما سوى العرش. وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أعجز عن الإحاطة خلقه لا شك. قال الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فلا يمكن للخلق أن يحيطوا بالله سبحانه وتعالى. ثم قال: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. هذه الجملة من جمل الصفات. إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، هكذا جاء ناطق الكتاب: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فما الخلة؟ الخلة هي أعلى المحبة، أعلى درجات المحبة هي الخلة. وقد كان إبراهيم خليل الرحمن في الأولين، ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن في الآخرين. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذني خليلا. وقال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ما الذي منعه صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ أبا بكر خليلا؟ لأن خلته مصروفة لله عز وجل، ولا يمكن أن يكون للخليل من البشر خليلان، فلذلك كانت خلته لله عز وجل، فاتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فلذلك لا يمكن أن يخالل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ولا أبا بكر، ولكنها محبة الإسلام وأخوته. فنثبت لله عز وجل الخلة، والخلة هي أعلى المحبة. وهذا الوصف أيها الإخوة كثير في كتاب الله، إثبات المحبة. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذن إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى من البيان بمكان، فكيف يجرؤ أحد على إنكارها؟ فنحن نثبت لله عز وجل المحبة من الطرفين، يعني يحب ويحب. قال ربنا عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لكن محبة الرب للعبد ليست كمحبة العبد للرب، محبة العبد للرب محبة عبودية، ليست كمحبة الرب للعبد، فإنها محبة لا ندرك كنهها. أهل البدع أنكروا المحبة، نسأل الله لا يحرمنا منها، ومع ذلك هم أنكروها. قالوا: لا يمكن أن تقع المحبة بين الطرفين، لأنه لا تجانس بين القديم والحادث. شوف كيف، انظروا أيها الإخوان كيف يقابلون النصوص التي تسطع كالشمس بهذه العبارات المزخرفة. يقولون: لا يمكن يقع محبة بين غير متجانسين، لأن الله قديم وهذا حادث. نحن ننازعهم ونقول: من قال لكم أنه لا يقع محبة بين غير المتجانسين؟ بل إنه يقع محبة بين غير المتجانسين حتى في المخلوقات. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه، وأحد جبل صخر جلمل، ومع ذلك تقع محبة. بل إن الإنسان منا يجد أحيانا أنه يشعر بالمحبة لبعض ملابسه، لبعض الأطعمة، لبعض مثلا المراكب والسيارات، محبة حقيقية. فكونه يقال أنه ما يمكن يقع محبة بين غير متجانسين فهو صحيح. هذا من جانب. ثم من جانب آخر، هذه الآيات البينات الواضحات ماذا تصنعون بها؟ قالوا نؤولها، المقصود بالمحبة إرادة الإنعام. طيب من أين لكم ذلك؟ هل عندكم أثارة من علم؟ هذا تحريف. فرق بين المحبة وبين الإنعام أو إرادة الإنعام. ثم أنتم الآن وقعتم فيما فررتم منه. تأملوا معي يا أخوان، حينما يقول قائلهم المحبة هي إرادة الإنعام، بماذا فسروا المحبة؟ بالإرادة. طيب أليس الإرادة من صفات المخلوقين أيضا؟ بلى. إذن ما فررتم منه وقعتم فيه، لأن كما أن المحبة من صفات المخلوقين أيضا الإرادة من صفات المخلوقين، فما حصلتم شيئا. فكما أثبتتم هذا فأثبتوا هذا على الوجه اللائق بالله عز وجل. ولهذا فالواجب أن نعتقد أن المحبة تكون من الطرفين، وأن الله تعالى يحب ويحب. وأما شبهة أن المحبة من صفات المخلوقين فإنها تندفع بالقول بأن الله عز وجل له محبة تليق به لا تشبه محبة المخلوقين. وقد كان أول من يعني صرح بنفي الصفات رجل يقال له الجعد بن درهم، وأحد إخواننا يعني طرح اقتراح أن يكون فيه يعني نوع من المقدمة في يعني ظهور البدع والخط لظهور البدع وكيف انقسم الناس، وهذا كلام مطلب صحيح، لكن الواقع أن الوقت كما ترون لا يسعف. لكن يشير إلى هذه الحادثة، أول ما ظهر التعطيل في هذه الأمة على يد رجل يقال له الجعد بن درهم، فإن هذا الرجل صرح بنفي الصفات عن الله عز وجل. فلما شاع أمره وفشى قبض عليه أمير العراقين خالد بن عبد الله القسري واستتابه فلم يتب، فخرج به إلى مصلى العيد يوم الأضحى وخطب الناس وقال أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله ما اتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما. يعني أنه عارض صريح القرآن، ثم نزل من المنبر فذبحه كما تذبح الشاة. قال ابن القيم رحمه الله ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. وقد كان ذلك سنة 119 من الهجرة، قتل الجعد بن درهم. ثم تلقاها بعده الجهم بن صفوان، فزعم أن الله ما اتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما. هذه المسألة الثانية أيضا مسألة عظيمة، وهي إثبات الكلام لله عز وجل. فمما يعتقده أهل السنة والجماعة أن الكلام صفة من صفات الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء، بكلام مسموع يسمعه من شاء من خلقه بحروف وأصوات لا يشبه كلام المخلوقين. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الكلام، أن الكلام صفة من صفات الله. ما الدليل على هذه المفردة أن الكلام صفة من صفات الله؟ قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما وناداهما ربهما وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. المناداة الصوت لمن بعد، والمناداة الصوت لمن قرب. شوف أنواع التصرفات. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، القول، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، الكلمة، ومن أصدق من الله قيلا، القول، ومن أصدق من الله حديثا، الحديث. أدلة لا حصر لها على إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى. في السنة أتدرون ماذا قال ربكم؟ أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. إذن الكلام صفة من صفات الله، وهو من صفات الله الذاتية الفعلية. كيف الذاتية الفعلية؟ هو صفة من صفات الله الذاتية باعتبار أصله، الفعلية باعتبار آحاده وأفراده. فلذلك قلنا ذاتية فعلية، وهذا ليس مستبعدا. الآن أيها الإخوان، أي واحد منكم يوصف بأنه متكلم، يعني إذا لم يكن أخرس ما عنده عيب خلقي يقال متكلم، هل يلزم من كونه متكلما أنه يتكلم بشكل متواصل، ولا المقصود أن عنده ملكة الكلام؟ عنده ملكة الكلام، يعني أنه لو شاء أن يتكلم لتكلم، لكن يتكلم مثلا في هذا الوقت ثم يتكلم، إذا ألقي عليه السلام أجاب، إذا رد السلام، إذا سئل أجاب، إذا طلب شيئا تحدث. فلله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء. قال الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، مداد حبر لكلمات ربي، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، لو جميع أشجار الأرض غابات الدنيا بريت أقلاما، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر حبر ما نفدت كلمات الله. الله عز وجل الإله الحق الملك الذي يقضي ويعز ويذل ويغني ويفقر ويصح ويمرض، لا تفنى كلماته سبحانه. فالله تعالى متكلم بكلام حقيقي. ماذا نقصد بكلام حقيقي؟ يعني كلام حقيقي ليس مجرد معنى، بل هو معنى وحرف وصوت، وإلا لا يكون كلاما، لأننا بذلك نريد أن نرد على أهل البدع الذين زعموا، أو بعض أهل البدع الذين زعموا أن كلام الله مجرد معنى قائم في نفسه. الكلام كلام حقيقي بحرف وصوت، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء، يعني أن كلام الله عز وجل أيها الإخوان كلام متعلق بمشيئته. والدليل على تعلقه بمشيئته، استمع، يقول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إذن حصل الكلام بعد المجيء، إذن لا حرج، لا يعد ذلك نقصا، فالله تعالى يتكلم بحسب الوقائع والأحداث وما يريده سبحانه. إذن بكلام حقيقي بصوت وحرف، لأنه قد جاء ذلك أيضا مصرحا به في الأحاديث، فينادي بصوت كما في حديث القيامة، فينادي بصوت، فهو كلام حقيقي. إذن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذا. ودعوني أختم أيها الإخوة بإشارة سريعة إلى مذاهب المخالفين في مسألة الكلام. أشد أنواع المخالفين في هذا هم الفلاسفة الملاحدة، فإنهم زعموا أن كلام الله عز وجل عبارة عن أصوات تسمعها نفوس زاكية، وهي نفوس الأنبياء. يزعمون أن كلام الرب سبحانه وتعالى يعني أصوات وتهيؤات تحصل لأصحاب النفوس الزاكية الذين هم الأنبياء، فيقولون عن الكلام إنه فيض من العقل الفعال، فيض من العقل الفعال على أصحاب النفوس الزاكية، تقوى وتشتد حتى تصبح أصوات تسمعها الآذان. أعيدها مرة أخرى، مذهب الفلاسفة يقولون إن كلام الله عز وجل فيض من العقل الفعال، العقل الفعال يقصدون به يعني موجد الكون، على بعض النفوس الزاكية يقصدون الأنبياء، تقوى وتشتد حتى تصبح أصوات تسمعها الآذان. طيب، مذهب الاتحادية من غلاة الصوفية يقولون كل كلام في الوجود فهو كلام الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون، أي صوت في الكون يرون بناء على مذهبهم الباطل بوحدة الوجود فهو صادر عن الله، صوت لله، تعالى الله عما يقولون، يعني أصوات البشر والبهائم والطيور والمصانع إلى آخره، كل شيء هذا يعتبرونه كلام الله. ويقول قائلهم: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. طيب، من المذاهب مذهب الكلابية، مذهب الكلابية المنسوبين إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب، هؤلاء يقولون إن كلام الله هو المعنى القديم القائم في نفسه، وأما الحروف والأصوات فهي حكاية عن كلام الله. يقول هو المعنى القديم القائم في نفسه، وأما الحروف والأصوات فهي حكاية عن كلام الله. طيب، الأشاعرة يقولون كما قالت الكلابية: كلام الله هو المعنى القديم القائم في نفسه، والحروف والأصوات عبارة عن كلام الله. يعني أولئك قالوا حكاية وهؤلاء قالوا عبارة. فاتفق الفريقان على إثبات الكلام، لكن ما هو الكلام الذي أثبتوه؟ المعنى فقط، لأنهم ينكرون الصفات الفعلية، ينكرون الصفات الفعلية، فيقولون إن كلام الله عز وجل معنى قائم في نفسه من القدم، لا يمكن أن يكون متجددا يحدث بحسب الوقائع. وأما ما سمعه الأبوان في الجنة، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وما سمعه موسى عند الشجرة، فعند الأشاعرة والكلابية إن هذه أصوات مخلوقة، عندهم أنها أصوات مخلوقة. ولذلك هم في الحقيقة يوافقون المعتزلة، فمذهب المعتزلة أن كلام الله عز وجل مخلوق، ولهذا قالوا القرآن مخلوق، وأنه أضيف إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. هذا مذهب المعتزلة في الكلام، أن كلام الله عز وجل مخلوق، وأن إضافته إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كما يقال ناقة الله وبيت الله وعبد الله يقال كلام الله. طيب، أما مذهب الفلاسفة فلا يخفى بطلانه وسقوطه، وكذلك مذهب زنادقة الصوفية والعياذ بالله. أما مذهب المعتزلة الذين يقولون كلام الله مخلوق، فهو مذهب باطل مبني على أصلهم الفاسد، وهو أن الله لا يمكن يتصف بصفات. ونقول إن الله تعالى ردا عليهم: إن الله أضاف الكلام إلى نفسه. والمضاف إلى الله نوعان: أي شيء يا أخوان يضاف إلى الله عز وجل، لأنهم قالوا هذا مثل بيت الله، يعني هم يحاجوننا بكذا، يقول: طيب، ألست تقول بيت الله؟ هل البيت من صفات الله؟ تقول مثلا عبد الله، هل العبد من صفات الله؟ ناقة الله، هل الناقة من صفات الله؟ فنقول لهم: المضاف إلى الله عز وجل صنفان، لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون عينا قائما بنفسه فهذا مخلوق وليس بصفة، إما أن يكون عينا قائما بنفسه يعني يتصور قيامه بنفسه فهذا مخلوق وليس بصفة، وإما أن يكون لا يمكن قيامه بنفسه بل لا بد أن يقوم بغيره فهذا هو الصفة. فإذا قلت مثلا ناقة الله، الناقة ليست عينا قائمة بنفسها؟ بلى، وبالتالي ليست صفة. حينما تقول عبد الله كذلك عين قائم بنفسه فهذا ليس صفة، مخلوق. لكن إذا قلت علم الله، سمع الله، بصر الله، هذه هل يمكن أن تكون قائمة مجردة بنفسها؟ لا، فإذا أضيفت إلى الله فهي صفته سبحانه، ومن هذا كلام الله. فتبين بهذا بطلان مذهب المعتزلة. وليعلم أيها الإخوة أن المضاف إلى الله من المخلوقات إما أن يكون إضافة ربوبية أو إضافة تشريف مع الربوبية، فإذا قيل عبد الله فالمقصود به تشريف محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لما قام عبد الله يدعو ناقة الله وسقياها إضافة تشريف، وأحيانا يكون من باب يعني الإضافة العامة. أما الأشاعرة والكلابية الذين قالوا هو المعنى القديم القائم في نفسه، وأما الحروف والأصوات فهي مخلوقة، فإنه يقال لهم إن الكلام لا يطلق إلا على المعنى والحرف معا، لا يمكن أن يكون الكلام مجرد معنى. فلو أن إنسانا مثلا قدر في نفسه كلاما، قدر في نفسه شيء، هل يكون كلاما؟ لا. ولهذا لو قال إنسان في نفسه امرأته طالق أو عبده حر، هل تطلق المرأة؟ هل يعتق العبد؟ لا. لو قال مثلا بيته وقف لله في خاطره، هل يصبح وقفا؟ ما يصبح، ما يكون كلاما إلا باللفظ. لو قال إنسان في خاطره زوجتك ابنتي فلانة، وقال الآخر في خاطره قبلت، هل ينعقد هذا النكاح؟ لا ينعقد، ما ينعقد. لابد من أن يكون كلاما، لفظ معبر به. فهذا يقال لهم إنه لا يكون كلاما إلا مكون من الحروف والمعاني معا، لا الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. ثم إن الشبهة المانعة لكم تبين أنها شبهة ساقطة، وهو شبهة حلول الحوادث، وأنه أن هذا لا ينافي كمال الله، بل هو عين كماله أن يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء. فلهذا الشيخ رحمه الله قال: وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. نقف عند هذا القدر ونجيب على بعض الأسئلة المجتمعة. طيب، هذا الأخ يقول: اقترح أن تكون الحلقة الأخيرة من هذا الدرس في الحديث عن تاريخ علم العقيدة وأهمية ذكر سير بعض العلماء. أنا أتمنى، لكن الوقت كما ترون يعني الأخوة يعني يقولون ما مشينا كما ينبغي، لكن إن شاء الله نأمل أن يعني على نهاية الشق الثاني من الدورة أن نكون قد فرغنا بإذن الله تعالى. هل ذكرتم حفظكم الله الفرق بين حوادث لا أول لها ومخلوقات لا أول لها بمزيد إيضاح؟ نعم، كما أسلفنا يعني حوادث لا أول لها يعني هي مفعولات لله عز وجل تتجدد، لها مبتدأ ولها نهاية، هذه حوادث لها مبتدأ ولها منتهى، ليست قديمة النوع، يعني ليست قديمة في حد ذاتها. أما مخلوقات لا أول لها فهذا لا يمكن، لأن المخلوق عين، فلا يمكن أن يقال عن مخلوق معين أنه لا أول له، لأن الذي ليس قبله شيء هو الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أحد أن يشركه في هذا الوصف. ولا يقول بذلك إلا الفلاسفة الملاحدة الذين يقولون بقدم العالم، يعني عين العالم قديمة. أما حوادث لا أول لها، حادث ينشئه الله ثم يفنى، وينشئ غيره ثم يفنى، ثم ينشئ غيره ثم يفنى، فهذا الفعل من الله لم يزل متناهيا في القدم وفي الأبد. ما هي كتب الإمام سعيد الدارمي رحمه الله التي تنصحون بها؟ هذان الكتابان اللذان أشرنا إليهما، أحدهما الرد على الجهمية، والثاني نقض عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افتراه على الله في التوحيد، ويسمى أحيانا رد عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي. ما القول الراجح في الحروف المقطعة في أوائل السور؟ هل هي من المتشابه؟ كلا، ليست من يعني لا يقال أنها من المتشابه، لأنه ليس لها دلالة حتى تشتبه، لا معنى لها حتى يشتبه. أما التشابه فهو تشابه نسبي، وهذه مسألة عظيمة وكبيرة أتحدث عنها إن شاء الله في موضع آخر، مسألة المحكم والمتشابه لمسيس علاقتها بموضوع الصفات. أيضا يسأل عن مسألة التسلسل، وقد يعني شرحناها مرارا. قال: فإنما تولوا فثم وجه الله، هل الآية تدل على صفة الوجه؟ كلا، ليس المقصود فثم وجه الله المقصود به الوجه، بل المقصود به الجهة، لأنها جاءت في سياق آيات القبلة. يقول: قلتم حفظكم الله إن الله كان ولا شيء في قصة أبي المعالي الجويني، فهل هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ وهل هناك دليل على ذلك؟ نعم، يعني كان الله ولا شيء، هذا كما قد جاء لفظه أو قريبا من في حديث عمران بن حسين الذي قرأنا عليكم، كان الله ولم يكن شيء قبله، فهي بنفس المعنى، لا ريب أن الله سبحانه وتعالى هو الأول فليس قبله شيء. ما المقصود في الصفات الفعلية أن جنس الفعل قديم النوع حادث الأحاد؟ نعم، يعني أن الله عز وجل لم يزل فعالا، فالفعل من الله قديم، أما المفعول فحادث. فرق بين الفعل والمفعول، الفعل نفسه وصف قديم لله سبحانه وتعالى، يعني قديم بمعنى أنه من الصفات اللازمة له فلم يزل فعالا، وأما الأحاد والأفراد التي هي المفعولات فإنها حوادث. نعم، يسأل عن مسألة خلو العرش، وقد ذكرت أن المسألة خلافية، يعني مسألة هل يخلو أو لا يخلو أو التوقف، وأن أقرب الأقوال هو التوقف. ألا نستدل على أن لله أذن قوله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته، لا لا لا لا, لا يستدل بهذا اللفظ على إثبات الأذن، وإلا لازم على هذا المبدأ أن تثبت كل ما في العبد من أعضاء أن لها نظائر في الله عز وجل، هذا يعني لا يجوز. يقول لماذا يطلق أهل البدع على السلفية أنهم مجسمة مع أن عقيدة السلف تقول لا يشبه شيء؟ إنما أتوا بسبب سوء فهمهم، يعني هؤلاء المعطلة ينبذون أهل السنة بأنهم مجسمة لأنهم رأوا أن أهل السنة يثبتون ما أثبت الله من الصفات الخبرية من الوجه واليدين والعينين وغير ذلك، ولا يحرفونها كما حرفوها هم، فيقولوا أنتم مجسمة. يا سبحان الله، أي الفريقين أسعد بالدليل؟ الذي التزم بنصوص الكتاب والسنة وقال بقول الله وقول رسوله، أما الذي التف عليها ولوى أعناق النصوص وعبث بها؟ فهم ظنوا أن إثبات هذه الصفات لا يكون ولا يتحقق إلا على وجه مماثلة المخلوقين، وقد بينا الرد عليهم كثيرا يعني، وأن في المخلوقات ما تتفق في الأسماء وتختلف في المسميات، سواء من الصفات يعني الأعضاء والجوارح أو من الصفات المعنوية، كما مثلنا لكم بلفظ اليد أنه يطلق على إطلاقات متعددة في المخلوقات مع اختلاف الحقيقة والكون والشكل والصفة، كيد الإنسان ويد الباب مثلا، أو المعاني كالقوة، تطلق القوة على قوة الفيل وعلى قوة الذرة، كلها تضاف إليها القوة ولا تماثل بينها. فالمهم أن القوم أعني بهم يعني أهل البدع إنما أتوا بسبب أنهم لم يتلقوا العقيدة على ضوء الكتاب والسنة، وإنما درسوا المقدمات الكلامية من خلال المنطق الأرسطي ووضعوا قواعد ثم أبصروا من خلالها للنصوص. مثل إنسان يا أخوان يلبس نظارة سوداء طيب غامقة، فيدخل إلى مكان ويقول ما بال المكان مظلما، لماذا لم تفتح الأنوار؟ لماذا؟ لأنه رأى من خلال منظار معين، لكن لو أنه نزعها وفتح عينيه وأزال عنهما الغشاء لرأى الأمور كما هي. فهؤلاء أهل البدع يعني اصطبغوا والتافت عقولهم بهذه المقدمات الكلامية التي قعدها المناطق والفلاسفة، فجاءوا يبصرون بها الكتاب والسنة، بمعنى أنهم اعتقدوا ثم استدلوا. والواجب ماذا؟ أن نستدل ثم نعتقد حتى تكون عقيدتنا مبنية على الدليل، ما هو نعتقد ثم نستدل، لأن الذي يعتقد ثم يستدل يجعل يوجه الأدلة على وفق ما اعتقد أولا، لكن الواجب أن يقبل الإنسان بقلب مفتوح وعقل حر ويستمع الأدلة ثم يبني قناعاته على ضوء الأدلة التي من عند الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول هل يطلق على أن الله شيء؟ نعم، الله عز وجل قال قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، فلفظ شيء يخبر به عن الله عز وجل، فالشيء هو يعني ما له ذات يشار إليها. نريد نبذة مختصرة عن رسالتك الدكتوراه، هذا من فضول العلم، ما عندنا وقت والله. ألا نقول لمن قال إن العرش يخلو إذا نزل الله تعالى أن هذا من تشبيه الخالق بالمخلوق، فالمخلوق هو الذي إذا نزل خلا؟ ربما يقال ذلك، لكن ما العافية لا يعدلها شيء يا أخوان، ما لم يكن عندك علم ونص في المسألة فإن الله سبحانه وتعالى لا يسألك ولا يلزمك أن يعني تلزم نفسك وتقول ما لم تؤمر بقوله واعتقاده. يقول إذا تقرر أن الله تعالى في العلو وللإنسان أن يشير بإصبعه إلى فوق، يرد أن الساكنين جنوب الكرة الأرضية إذا أشاروا إلى فوق كان أسفل لأهل الشمال، وأهل الشرق إذا أشاروا أيضا إلى أسفل كان أسفل لأهل الغرب، فكيف يجاب عن هذا الإشكال؟ نعم، بالنسبة للكرة الأرضية لا تتصور فيها إلا جهتان، علو وسفل، ومنتهى السفل هو بؤرة الأرض فقط لأنها كرية، فالسفل منتهاه هذه الكرة، حتى في الرياضيات والعلوم فلا يقال أن السفل يبلغ إلى الجهة المقابلة، لا، وإنما كما يعبر عن شيخ الإسلام محط الأثقال، اللي هو بؤرة الأرض ولبها، هو منتهى السفن وليس ينفذ إلى الجانب المقابل، بل كل من كان على وجه الكرة الأرضية فالأرض تحته والسماء فوقه، فالسماء هي جهة العلو. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.